الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو اللقاء الرابع بعد 200 من اللقاءات المعروفة بلقاء البشر المفتوح التي يتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 27 من شهر محرم عام 2400. نبدأ هذا اللقاء بما جرت به العادة من تفسير كتاب الله عز وجل. في الدرس الماضي ذكرنا قول الله تعالى وظل من يحمون أنه ما يكون فوق الذهب من الدخان، وتبين لنا بعد ذلك أنه الدخان المحض، فاليحموم هو الدخان. وقد وصفه أنه لا بارد ولا كريم، لا بارد كما هو الشأن في الظلال، ولا كريم أي حسن المنظر، لأنه دخان كريم كريم منظره، حار أخبره، نسأل الله العافية. وانتهينا إلى قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني أخبرون أيها عن الذي تزرعون أنتم الذين زرعا بعد الحد. أنت الذي تزرعه أي تنبته حتى يكون زرعا، كما قال جل وعلا إن الله خالق الحب والنوى، فلا أحد يستطيع أن يسبق هذه الحبة حتى تكون زرعا، ولا هذه النواة حتى تكون نخلة إلا الله عز وجل. لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يكن الأجل الذي نشاء لم يخرج لجعلناه حطاما، يعني بعد أن يخرج ويخرج وتتعلق يجعله الله حطاما، وهذا أشد ما يكون سببا للحزن والأسف، لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق منه، فإذا خرج وصار درعا ثم سلط الله عليه آفة فكان حطاما أي محكوما فائدة منه فهو أشد حزنا. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، يعني تفكهون بالكلام تريدون أن تذهب الحزن عنكم، فتقولون إنا لمغرمون أي لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاما، ثم تستأنفون فتقولون بل نحن محرومون أي حرمنا هذا الزرع وصار حطاما ففقدناه. ثم انتقل الله عز وجل إلى مادة أخرى هي مادة هي الماء، فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون، يعني يخبرون عنه من الذي خلق من الذي أوجد، أفرأيتم الماء أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الجواب بل أنت يا ربنا، يعني هل أنتم أنزلتم الماء الذي تشربون من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ الجواب هو الله عز وجل، لأنه ينزل من السحاب فيبقى غدرانا في الأرض وشربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض، يستخرج بالآلات من الآبار ويجري من العيون، فأصل الماء الذي نشرب أصله من المزن من السحاب، ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغار الماء واحتاج الناس إلى الماء. لو نشاء جعلناه أجاجا، أي جعلناه مالحا كريه الطعم، لا يمكن أن يشرب. وهنا يقول لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لو نشاء لغورناه أو منعنا إنزاله، لأن كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربه أشد حرقا لم يكن موجودا. والله عز وجل يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حصة نفوسهم. لو نشاء جعلناه أجاجا، فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون الله عز وجل على إنزاله من المزن وعلى كونه سائغا عذبا لذيذ الطعم سريع الهضم. ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب، وهو النار. فقال أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب بل الله عز وجل، أنت يا رب. شجرة النار هي شجر معروف في الحجاز، وربما يكون معروف في غيره، يسمى المرخ والغفار. هذا الشجر له خاصية، إذا ضرب بالمرء بشيء من قدح مع المماسة اشتعل نار. وهو معروف، ولهذا يقال في كل شجر النار واستنجد المرض والغفاء، يعني صار أعظمها. هذه النار التي نوقدها ونطبخ عليها طعاما ونسخن مياهنا وننتفع بها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن ننشئون؟ الجواب بل أنت يا رب، نحن جعلناها تذكرة. تذكر بالنار نار الآخرة، مع أن نار الآخرة فضلت على هذه ب69 جزءا على نار الدنيا كلها، بما فيها من الحرارة الشديدة الحرارة، ومتاعا للمقوي أي للمكافرين، يتمتعون بالنار بالتدفئة والدلالة على المكان في ذلك الوقت. وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على المرتفع تحمي الضال. ويضرب المثل بالدلالة بالعلم عليه النار، فخرا به كأنه علم، أي جبل في رأسه نار يهتدي الناس إليه. فسبح باسم ربك العظيم، أي سبح الله عز وجل بهذا الاسم، فقل سبحان ربي العظيم. والتسبيح يعني أن الله تعالى منزه كل نقص وعيب، فإذا قلت سبحان الله فالمعنى أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب. وقوله العظيم أي ذي العظمة البارعة. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقد قرب العظيم أن يستحضر أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبح باسم ربك العظيم وأمرها في ركوعك، حتى يجمع بين إخلاص الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هنا ينتهي هذا الكلام الموجز في تفسير هذه الآية الكريمة. الأسئلة نبدأ من اليمين بحق الضيوف أول. سؤالين. والمقرر واحد، يدر واحد على عدول حسب طاعته يجيب 20 مسألة وسؤال واحد، تسمحون له؟ ها؟ طيب. الأول وهو هل الأرض تأكل لحوم الأنبياء؟ فالجواب لا تأكل لحوم الأنبياء. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه أن من صلى عليه فإن صلاته تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرن؟ فقال فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذه خاصة بالأنبياء، هم الذين نؤمن بأن الأرض لا تأكل منهم شيئا، يعني أنهم يبقون كما ماتوا تماما. أما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهم، وإلا في الأصل أنها تأكل، ولا يبقى إلا عجب الذنب وهو أسفل الذنب في حبة خرجة تشبه النواة أو أقل، هذه بإذن الله لا تأكلها الأرض. تدرة للأجساد عند إحيائها للبعث كما جاء في ذلك الحديث، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وإلا فهو قادر على أن يخلق الإنسان وإن لم يبقى شيء من جسمه الأول. لكن قد يوجد بعض أنهم لما أرادوا أن يجعلوا على هذه البلدة أنيسا سورا حفروا أساس الجدار، فوقعوا على قبر فوجدوا صاحب القبر يابس كفنه أثرته الأرض وهو يابس ولم يفقد منه شيء حتى لحيته، كانت محناتا مصبوغه بالحنة فكانت على المساء لم تتسع، وتاح عليهم رائحة لا يوجدها نظير في الدنيا. وكان القاضي في ذلك الوقت في البلد عبد الله بن عبد الرحمن باقير رحمه الله الذي له حاشي على أرض الموت، فأتوا إلى الشيخ وقالوا القضية كذا وإننا حفرنا ووقعنا على هذا القبر، ماذا نقول؟ أنرده على حاله أم ننقله؟ فأمرهم أن يردوه على حاله وأن يعطفوا السوق من خلفه أو من أمامه لا أدري الآن. فهذا يدل على أن الأرض قد لا تأخذ أجساد بعض الناس، والمهم كل المهم أن يكون الإنسان منعما في قلبه سواء بقي الجسم أم لم يبقى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مؤمنا أمينا في قبوله. أما السؤال الثاني وهو هل السواك باليمين أو باليسار؟ يعني هل يمسك السواك باليمين أو باليسار؟ من العلماء من قال إنه مغلبا جانب الأداء، إن السواك مطهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للطب. قال ومعنى هذا أن السواك إزالة الأذى فيكون باليسرى، كما أن الاستنجاء باليسرى والاستمرار باليسرى والاستنثار باليسرى. ومنهم من قال بل باليمين لأن السواك سنة، والسنة ينبغي أن يقدم لها اليمين فيكون باليمين. ومنهم من قال هو مخير، كم قول ذكرنا؟ الوقوف ثلاثة، باليمين باليسار خير، ومنهم من فصل فقال إن كان الإنسان تسوك للسنة فباليمين، وإن تسوك لتطهير الفم فباليسار. يعني إذا كان تسوك لظهور رائحة الفم طول السكوت مثلا إذا كان ثم أتى إلى المسجد وأراد أن يصلي في زمن قريب فهنا السواك للصلاة من باب السنة وليس من باب التطهير فيكون بسنة. والأمر في هذا وقت. ويشبه هذا اختلاف العلماء رحمهم الله متى يقوم للصلاة، هل هو إذا شرع المؤذن في الإقامة أو إذا قال الصلاة أو إذا قال قد قامت الصلاة أو إذا انتهى من الإقامة أو إذا كبر الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا في هذا واحد، بمعنى إذا قام من شرع في الإقامة أو عند حي على الصلاة أو عند إقامة الصلاة أو عند الإقامة أو عند الإحرام فالأمر في هذا واحد. المهم أن لا تفوته تكبيرة تكبيرة الإحرام فلا يتأخر. على خير يا شيخ، الأذكار ما بعد الصلاة هل تصل في السفر؟ هل؟ نعم لا تصل الأذكار بعد الصلاة، لأن الأصل أن أحكام السفر تحديد الإقامة ولا فهي باقية إلا إذا كانت الصلاة تجمع قبلها فلا يقصد بينهما لا في السفر ولا في الإقامة. قاعدة للمقيمين في البلدان يكون في سفر الطائرة يطول عليه النهار أو يقصر، فما هي القاعدة للصائم أو للمسافر؟ القاعدة هنا إذا كان هناك ليل ونهار فإنه يعتبر الليل والنهار طال أو قصر، حتى لو فرض أن الليل 4 ساعات والنهار 20 ساعة اعتبر الليل ليلا والنهار نهار. وأما إذا لم يكن هناك ليل ونهار كالمناطق الغربية فإنه يقدر تقديرا. ويدل لهذا أن الأول فيدل له عموم قوله تعالى الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الدجال وأن أول يكون فيه أنها سنة، فأنطق الله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا كيف يصلي رسول الله؟ قال اخبروا له قبل. فهؤلاء الذين يكون عندهم الليل 6 أشهر ونهار 6 أشهر نقول اخبروا قبل. ولكن بماذا نقدر؟ هل نقدر للمتوسط ونقول 12 ساعة اعتبره نهارا و12 ساعة اعتبره ليلا؟ لأنه لما فقط التعيين بعدم وجود الفارق رجعنا إلى الوصف أو نعتبر بهذا أقرب البلاد إلى هذه المنطقة من لهم ليل ونهار، أو نعتبر بهذا مكة لأن الله تعالى سماها أم القرى على أقوال ثلاثة، وليس هناك شيء خاطئ أن أحد هذه الثلاثة أفضل، لكن أمر شيء عندي والله أعلم أن أعتبر في البلاد الهديدة منهم التي لها غير منهم. فضيلة الشيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدنا صححت له جسمه وسعت عليه في معيشته يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي المحروم، هل هذا يشمل الحج والعمرة أم فقط الحج؟ ما أدري عن هذا الحديث. هل ذكر الشيخ في السلسلة الصحيحة؟ ما أدري عن حديث أبي سعيد. انتبه شيخ الصحيح. إذا كان المراد الحج والعمرة فلا أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لما ذكر الحج قال له الأقرع الحاجة أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم فهو الحج مرة أما زاد فهو تطوع، ولو صح هذا الحديث لكان ما زاد في تطوع في واجب، فأظن هذا الحديث لا يصح. حالة السجود في حال الزحمة. اي كيف السجود يا شيخ؟ السجود في مكان السجود يضم نفسه شوي، يضم نفسه بعد أن كان يمتد ويفرج بين يديه يضم نفسه. إذا كان في مكان الشيخ للحرب الحرب لا يمكن حتى هذا. طيب إذا كان لا يمكن فقيل إنه يسجد على ظهر من كان أمامه، عرفت؟ وقيل إنه يوم بالسجود جالسا وبالركوع قائما، وقيل ينتظر حتى يقوم الناس من السجود ثم يسجد ويتأذى. أما السجع الظهر فقد ورد في آثار عن الصحابة، ولكن هذا يحمل على قوم يعرفون الحكم الشرعي ولا ينكرون أن يسجد أحد على ظهوره. أما في وقتنا الحاضر فأعتقد أنك لو سجدت على ظهر إنسان تشوشت عليه كثيرا أو نفضك بقوة، ثم لو قلنا بهذا وجاء وصار فيه صف آخر يسجد على ظهر من؟ على ظهر صاحب، ثم يتراجع في الناس. وهذه وإن كانت الصورة غير ممكنة، لكن نرى أن القول بالسجود على ظهر الإنسان في وقتنا الحاضر فيه تشويش، فإما أن نتصور أو نتركه مع أن الركوع لا يتأثر عنه، يمكن يركع ولو كان قريبا منه، وأما السجود فاجلس أو من السجود جائز، فهذا أحسن من كونك تنتظر حتى يقوم الناس فتفوتك المتابعة، وربما يكون الإمام الركعة التي تلي ركعتك سريع القراءة، فإذا قرأ الفاتحة ربما يركع قبل أن تسمى الفاتحة فيحصل خلوه. فأقرب الأقوال عندي أن الإنسان إذا وصل السجود جلس وأول، والمسألة ليس فيها قول عن معصوم، كان فيها قول عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على العين والرأس ونفعل ما قال. من أجل أن يبقى لأن القول الراجح أن العمرة واجبة وأنه إذا لم يؤديها بحياته مع قدرته تؤخذ من تركته بعد ولاء. وهذا أكره أن يسافر أحد يصلي على شخص لأن هناك فرقا بين من يموت في البلد فتذهب من حارتك إلى حارتك تصلي عليه وبين أن تسافر. هذا كان السفر لزيارة القبور حراما وزيارة القبور في البلد سنة. وأيضا لو أننا فتحنا هذا الباب لكان الناس الذهاب إلى الصلاة على الميت لأنه الأمر الحمد لله عندنا ميسر سيارات وطائرات وخطوط سهلة فيتبار الناس بهذا ويتمارون مع أن المقصود أن ينتفع الميت بالصلاة والميت يمكن أن ينتفع ها هو عنه أي فإن كان محبوبا كفر قبل أن يكفر تحلا وإما أن يقال إنك انتهيت فلا حاجة لك. هذا ربا عن هذا ربا عن أيضا أو ما يكون هذا صحيح إذا وجد أن قتل هذا به إمام أمة فلا بأس الغلام خذ السهم من كنانك ثم قل باسم ربي هذا الغلام فإنك سوف تصيب. وفعل المؤمن ماذا سفر مقام الناس آمن كله هذا لا بأس للمحاربين اليوم لا يحصل من هذا شيء بل ضد هذا إذا قلت أنهم تحر أول من يقتل ثم لا تنسى ولا فإن النبي البراء بن مالك غزوة اليمامة حيث حافروا الحديقة حديقة المسلمين والبحرون الأرض وعجزوا فقال البراء ألقوني من وراء السور وأفتح لكم فألقوا وفتح هذا ما في جنة ليش؟ لأن موته غير مؤكد ولهذا حي وفتح لهم الباب لكن المنتحر يعني الذي يربط نفسه بالرصاص والقناص يجول لما ينجو خطا لا ينجو إذا لولا حسن نيتهم لقلنا إنهم في النار يعذبون بما قتلوا به أنفسهم. نعم. الشيخ هناك نظام في الحرس الوطني من قبل الدولة حفظها الله لأن الوظيفة تكون للرجل فبعد أن تقاعد أو تموت جاز له النظام أن يجعل مكانه أحد أبنائه وقارئه لكن إذا لم يكن هذا الرجل أحد قد يعرض عليه مبلغ من المال ليتنازل عن هذه الوظيفة ما رأي فضيلة الشيخ؟ يعني يتنازل قبل أن يموت أي تقاعد مثلا أحد من أحد الأبناء القريب يجي واحد يقول أبعد كذا كذا مبلغ من المال تدخل الوظيفة لا يجوز أن يتقي من الرب وأن يعلم أنه إذا أكل الحرام فإنه سيؤثر عليه في عباداته ودعائه وغير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغضب يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا نستجاب لذلك الدنيا ما هي دار قرار ولا هي جنة الدنيا ممر وامتحان في العمل الصالح فيجب على الإنسان أن يتعاون ما هذا ولد الحديث قبل نفس السور في الله تعالى ايضا كمني الدجال تنبت فيه الاجساد او تنبت منه الاجساد في الربوع فاذا تنبت الله في السور الارواح من السور الى اجساد فالله اعلم بك فضيلة الشيخ احمد الله اليك يقول بعد الثورات او يعني يكتبون مثل الثورة المحمدية الثورة المحمدية يكتبون الثورة الإسلامية هل هذا الشيء تعبير ولماذا نرد عليهم احسن الله اليك هل سمى هو ثورة؟ لا او سماها هداية هداية هداية يا أيها الناس قد جاءكم رسول الله ما قال قد شارب الرسول على عثمان نرد عليه بهذا. ولا يمكن أن يقبل الهداية والنور والحق إلى فوق. يجي واحد يقول ثورتنا دون زمين وغير مثور ولا ثورة انتهى المأمور وهو مسجود مع الإمام وسجد مع الإمام في سجود له فإنه يجب أن يسجد لنفسه عند انتهاء الصلاة لأن سجوده الأول إنما هو لمتابعة الإمام فقط فلا بد أن يعيد وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وبقي أن نستشيركم هل نستمر في هذا اللقاء مع حضور الامتحانات نستمر طيب ان شاء الله اجعل اللقاء ان شاء الله تعالى وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.